حمستاتو كان سجدت وطولت السجدة ولقيت عيني بكت فجأة، حسيت ان الدنيا دي فانية واشتقت الجنة الاخرة. ان الله مع الصابرين وبشر الصابرين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وعد الله حق وعدك بالصبر. ربك بعد التوهة والتعب والحزن هيبشرك بإذنه، هيبشرك بفرحة تبكي لها ساجدا. اصبر صبر جميل يخلي الصبر يزهق منك، اصبر عشان فعلا تحس بطعم الحاجة اللي صبرت عشانها، عشان اللي بيجي بسهولة بيروح بسهولة. اصبر على الزواج والرزق والمرض، ما تقلقش من تدابير ربك، ده هو اعلم بيك منك. اصبر رزقك محدش هياخده منك، اصبر على صاحبك واصبر على مستقبلك ونصيبك ومصيرك، اصبر على الفرحة، اصبر محدش هياخد نصيبك منك. اصبر مرضك ده بيمحي ذنوبك عشان تروح لربنا نقي. اصبر اترك مستقبلك لله، هو هيقدر لك الخير. اصبر جدد يقين. داري بينا وعرفنا من جوانا شايفنا، عمر الفرحة ما جت بسهولة، هتمشي طريق طويل جايز او ممكن هتتعب اكيد، بس لما تلمس الفرحة بايدك كأنك لمست نجم، تكتبها في ورقة ولما تفرح افتكر ان ربك حاسس بيه. داري بينا وعرفنا من جوانا شايفنا، في مروحنا وربعنا في فرحنا ودمعنا، رحمتك يسعنا واكبر من اي زمان. جدد يقين. جديت وقلبي منكسر يا رب العزة، خذ بيدي يا حي ويا قيوم، ومن ينجي المهموم من الشدد. الله مهما اختفى من حياتك امور ظننت انها سر سعادتك، فلا تحزن، فربما كان وجودها سر تعاستك. ربنا مش بيبعد عنك حاجة خير ليك، فقط احسن الظن في الله ولو فيها خير هترجع. الأرض بما رحبت فسواك غياثي، لم أجدي طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي. الله جدد يقين. استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأمان. ابتسم عشان انت لسه قلبك نقي، نفسك تتغير. ابتسم لأنك انت مخنقتش هباء، لك حاجة على الأرض لازم تنجز. ابتسم لأن ليك رب يقول للشيء كن فيكون. ابتسم لأن الابتسامة في ديننا صدقة. ابتسم عارف ليه؟ عشان حواليك ناس بيحبوك وبيخافوا عليك وبيدعوا لك بظهر الغيب. ابتسم عشان الله ربك وخير خلق الله رسولك. صل على النبي بقى واضحك. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه. جدد يقين. كنتم مع حمستاتو كان. جدد يقين.